إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى اللقاء 117 من الشكمجية، حيث نسعد معكم في سهرة طربية رائعة لا تحلو إلا بكم على مدى نحو ساعة مع روائع الغناء العربي المنسية أو المهجورة أو التي لا تذاع إلا قليلا أو النادرة. قل ما شئت، ولكن استمع معنا إلى أحلى ما عندنا. في شهر فبراير، أو تحية أسرة البرنامج كالمعتاد، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى، ونبدأ اللقاء. وفي شهر فبراير سنة 54 حصل إيه؟ تم تسجيل شريط مدته نص ساعة، كان عليه 5 أغنيات من ألحان الموسيقار الكبير حسين جنيد. في الحلقة 96 من الشكمجية، يعني من كام حلقة كده، قدمنا 3 أغاني من الشريط ده، وهي على التوالي: ينفصر الأحلام بصوت ست حورية حسن، ومين يقدر للست مديحة عبد الحليم، وبتقول لي ايه خلاني احبك لعبد الحليم حافظ. يعني ناقص لنا غنوتين ما سمعناهمش من الشريط اللي اشرنا اليه. تعالوا نسمع الغنوة الاولى. الغنوتين على فكرة من كلمات محمد حلاوة ومن الحان حسين جنيد. الغنوة الاولى خليك عفوا حقك عليا، هنسمعها بصوت سيد اسماعيل. تعالوا اسمعوا معايا الرقة والعذوبة في صوت سيد إسماعيل، وغنى كما لم يغني من قبل في أعمال كثيرة بمنتهى الرومانسية والنعومة والدفء، يعني بصورة حميمية شديدة جدا أدهشتني وأنا بسمع الغنوة قبل ما أدخل هنا وأقدم اللقاء وأبقى مع حضراتكم. تعالوا نسمع حقك عليا وسيد إسماعيل. Thank you. لما نسيتك طيب انا اقدر اقول مين هنا البطل بقى؟ هل هو حسين جنيد ولا سيد اسماعيل؟ ولا سيد اسماعيل كده تحس في الغنوة دي انه حليمي، عبد الحليم، اللي هو الاداء الرومانسي الناعم الراقي المحلق. طيب هو البطل ولا تمكن حسين جنيد بادواته اللحنية وبتحفيزه للغنوة لفنان دارس طبعا استاذ سيد اسماعيل، انه يخليه يؤدي بهذه الروعة وهذه العذوبة وكأنه سيد اسماعيل اخر؟ ولا سيد إسماعيل استحضر كل ملكاته ودراسته وفنه وذاب عشقا في الميلودي أو في اللحن أو في النغمات اللي حطيتها الأستاذ حسين جنيد؟ مسألة عجيبة جدا جدا. سيد إسماعيل اللي احنا سمعناه دلوقتي ده هو اللي غنى بعد كده حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي بالشكل الشعبي، وهو اللي عمل للسيدة عايدة الشاعر اللي كانت زوجته رحمهم الله الأغاني الشعبية الرائعة اللي احنا استمتعنا بيها. طب الراجل ده في الحالة دي هو عامل ازاي كده بالنعومة دي؟ طب ليه ما مشيش في هذا الاتجاه وكمل وكأنه يسير موازيا لعبد الحليم حافظ مثلا او مطرب الرومانسية في هذه الحقبة من الخمسينيات؟ محدش عارف، لكن على كل حال استهل عمنا حسين جنيد اللحن بالإيقاعات الغربية، استخدم آلات إيقاع منها البونجز وآلات البركاشن اللي هي بتبقى آلات للتوقيع والشخاليل وكده، دي اسمها آلات الباركاشنز عموما، ودي آلات بيتم التوقيع بيها أو العزف الإيقاعي يعني، وبيتم أيضا عمل زخارف إيقاعية لتحلية الإيقاع عشان يبقى ليه شكل كده، كأنها بتشكل بالنسبة له العربات أو العرب بالنسبة للمطرب، فبتدي له حلاوة، بتدي للإيقاع حلاوة، ومستخدمة لغاية دلوقتي في كل دول العالم في كل الفرق الموسيقية، مع يعني أحيانا يستخدمها عازف الدرامز لمجموعة الطبل الغربية، وأحيانا بيبقى لها عازف واحد خاصة لما يبقى في الأوركسترا أو في العزف أو في الفرق الأوركسترالية الكبيرة اللي بتقدم أوركستريشن أو توزيع موسيقي، يعني فرق كبيرة فيها أوبيرات وفيها مزيكا بحتة، فبيبقى لها عازف الباركشنز دي لوحدها، وبتبقى آلات كتيرة مختلفة وكل آلة بتطلع صوت وبتضيف نوع من الأبعاد الجميلة والزخارف اللي هي بتضيف لروعة الإيقاع. طيب بدأ بعد كده عمنا حسين جنيد بداية حالمة ناعمة تستهوي الأذن العربية والأذن الغربية، يعني الغنوة دي لو سمعها حد وما فهمش كلامها من الغربيين أو من لم يعرفوا العربية يعني هيسعدوا بطعمها، هيسعدوا بكمية الإحساس اللي فيها، هيسعدوا بكيفية التنفيذ الموسيقي، لان هي ما فيهاش توزيع يعني موسيقي، لان التوزيع ليه موضوع تاني بالشكل ده في الوقت ده، يعني هيحس بنوع من الراحة النفسية، لان المزيكا بتخاطب الاعصاب والوجدان والقلب والروح، فهتوصلهم، هو ما عملهاش معربة قوي فهتوصلهم بشكل حلو، وما عملهاش غربية خالص لان علامه هو علام غربي في المزيكا وفي العلوم الموسيقى عشان الأذن العربية ما تلتقطهاش، هو قدر يعمل نوع من الموازنة الجميلة اللي تدخل كل قلب حتى لو ما كانش عربي يعني. الكورال أضاف حالة من الحيوية بدفء وشياكة شديدة جدا، ونقدر نقول إنهم قعدونا، هم قعدوا بنا يعني، هم والمطرب أستاذ سيد إسماعيل واللحن والتنفيذ لصورة كده من الأبيض وأسود، كأنك في حفلة في قصر في أحد الأفلام الشيك بتاعت الأبيض وأسود زمان، معرفش ليه يعني وصلتني هذه الصورة وأنا أستمتع بهذه الأغنية بكل ما فيها من شياكة، فكان لازم لها للسواريهات والسموكن فالحقيقة غنوة فعلا ما كانش يتعدى غير لما نقول عليها وعلى تفاصيلها مثل هذه الأشياء، لأنها غنوة مش عادية، ومعرفش ليه سيد إسماعيل ما مشيش شوية أو قدم لنا شوية من هذا الفن، كان المفروض يشعلق في حسين جنيد كده يعمل له مجموعة أخرى من هذه الأغاني الرائعة. الغنوة الأخيرة من شريط حسين جنيد ومن كلمات محمد حلاوة أيضا، نسمع عايزنا صرحك. طيب ست برلنتي Thank you. هنا رجع بقى عمنا حسين جنيد عشان يجننا ورجعنا للمنطقة المصرية والعربية، وغنى طرب بقى وعمل ميلودي طرب عشان ما حدش يفهم ان انا بقول ان اتعلم مزيكا يعني غربية، لا هي المقصود ان هو اتعلم بشكل اكاديمي، يعني اتعلم اوركستريشن وتوزيع موسيقي وعلم نغم وعلوم الايقاع، عشان كده بدأ يبقى عنده فرقة يقدر يقودها موسيقيا كواحد من اهم المايستروهات اللي عرفتها مصر، وقدم ألحان تمتاز بطعم شرقي وقدم ألحان تمتاز بطعم غربي، وعارف الحكاية من الاتنين لأن كل وجدانه مصري، وتعلم المزيكا بشكل حلو فمسك الحرفة مع الوجدان المصري. هنا بقى وهو بيقول فعايزنا صرحك بصوت برلنتي، قدم لنا الطعم بتاعنا احنا بقى، الطعم اللي هو يعني اللي عايز يقول الله ويا سلام وكده، اللي هو بتاع السمع، بتاع السميعة، سميعة الغنى العربي. فعشان كده الحقيقة لما بيكون حد متعلم مزيكا حلو لكن وجدانه سليم ووجدانه وانتمائه سليم للمكان اللي طلع منه، فبيقدم المزيكا اللي العالم كله حواليه في هذه البيئة بيحبها، وفي نفس الوقت بشكل علمي، وبيحاول يحليها وبيحاول يضيف إضافات فيها، وبيحاول يبدأ لو بينفذها بس بآلات موسيقية يبدأ يحاول يعمل لها توزيع خفيف في مرحلة من المراحل، لو في إمكانيات أكتر بيقدمها بتوزيع كامل. عشان كده دي فايدة العلم بجوار الموهبة، بجوار البيئة، بجوار الوجدان السليم، بجوار حب المحيطين وإدراك ما يحبونه وإدراك ما يميلون إليه. وهكذا كان حسين جنيد واحد من أهم الموسيقيين المصريين والعرب في النصف الأول وحتى سنوات أخرى من النصف الثاني من القرن العشرين اللي فات. رحمة الله على جميع أصحاب هذين العملين اللي سمعناهم دلوقتي، محمد حلاوة وحسين جنيد وسيد إسماعيل والست برلنتي، رحمة الله على الجميع. أعمال رائعة جدا جدا جدا، عمرها 62 سنة ولا 64 سنة، 54 يبقى ايه، 64 صح. طيب في سنة 1957 سجلت المونولوجيست سعاد احمد. سعاد احمد مونولوجيست قدمت اعمال كتيرة جدا لكن برضو فضلت في قالب السيدة ثريا حلمي، صوتها بشكل او باخر قريب، وكثيرون قالوا انها بتقلدها، لكن هي استمرت ونجحت في الكازينوهات وفي الاماكن اللي كانت بتغني فيها بره، ونجحت ايضا لما جت في الاذاعه المصريه كمونولوجيست، وخاضت طريقها وما سمعتش كلام حد وفضلت موجوده. فظلت ثريا حلمي ثريا حلمي، وظلت سعاد احمد، وقدموا لنا باقه من اروع ما لدينا، هم وتيتا صالح اللي كانت مطربه ومونولوجيست في نفس الوقت، وطبعا اسامي كتيره فضلوا مؤثرين بشكل قوي جدا جدا جدا، وافتقدناهم دلوقتي. ما فيش ولا مونولوجيست دلوقتي على الساحه، ولا مونولوجيست ست على الساحه، حتى الكوميديانات في التمثيل او في الدراما بيقلوا بشكل غريب جدا، وكانه نوع من النظره العلويه لفن المونولوج او فن الكوميديا. على كل حال سعاد احمد سجلت سنه 57 للاذاعه المصريه ثلاث مونولوجات على شريط مدته ربع ساعه، اخترت لحضراتكم منهم مونولوج كتبه ظريف السويفي ولحنه الموسيقار المبدع المصري الجميل علي اسماعيل. هنسمع ست سعاد احمد في مونولوج ما تجيش في الفارغه. تفضل متهني ومقامك يعلى تقدر لو بدك تفضل متهني ومقامك يعلى ويتقدر انا اقول لك بس اسمعني ما تجيش في الفرغه وتتصدر ما تجيش في الفرغه وتتصدر واحد قال على صاحبك كلمه كتبين كانت ولا حقيقه وعتروح وتوري الهمه يعني تولع فيها حريقه واحد قال على صاحبك كلمة كدب من كانت ولا حقيقة وعتروح وتوري الهمة يعني تولع فيها حريقة إما تجيب الاتنين تصالحهم ولا تسيب الاتنين لصالحهم إما تجيب الاتنين تصالحهم ولا تسيب الاتنين لصالحهم أكبر منك وأكبر مني قالوا كلام معقول يتقدر لو بدك تفضل متهني ما تجيش في الفرغة وتتصدر لو بدك تفضل متهني ومقامك يعلى ويتقدر لو بدك تفضل متهني ومقامك يعلى ويتقدر انا اقول لك بس اسمعني ما تجيش في الفرغه وتتصدر ما تجيش في الفرغه وتتصدر الحقيقة. لسه عماد بيسألني بيقول لي بقى احنا ما بقناش نقول بدك ولا تصدق. بدك يعني مستخدمة في دول عربية ما بقاش نستخدمها في مصر، لكن زمان انا متذكر ان جدتي كانت تقول بدي وبدك يعني زمان قوي في يعني من 10 سنين كده. انما تصدق ده يا عماد تسمع عمك حسين رياض صدقني يا ابني يعني رحمة الله عليه. لكن المونولوج لطيف وجميل ويا رب يكون عجبكم. نرجع طب نرحب بعض أصدقائنا عشان الوقت ما ياخدناش وعشان بعد كده هيبقى غنى على طول. أستاذة مروة أبو العيلة إن شاء الله مونولوج جديد في في حلقة نهاية الشهر يبقى على مزاجك إن شاء الله اللي هي حلقة الطلبات. أستاذ حسام أحمد، دكتورة عاصم عبد الرحمن، أستاذة منى حسين، مهندس خالد عروق، أستاذة جوجو أحمد، أستاذ مومو ريمو، أستاذ محمد حبيب، أستاذة نورهان الشطبي، أستاذ أمير خوري، ست نجمة في سما، دكتور سمر إسماعيل، أستاذ بسام حبة، الأستاذة الكاتبة منال فاروق، أستاذ محمد شوقي، أستاذ مصطفى الحداد، أستاذ أحمد الطيبي، أستاذ محمد عبد السلام، دكتور مروان منصور، أستاذة نور عبد الله، معلش طبعا ما بيبانش أستاذ أو أستاذة يعني بالنسبة لي لأن أنا بقرأ الاسم بس ما بدخلش على الصفحة الخاصة للصديق اللي بيبقى متواصل معايا من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الصديق الأستاذ رامي إسكندر، أستاذ عمرو داود، أستاذ أنيس زكريا من إسكندرية. أنا بشكر حضرتك جدا على الاهتمام والتقدير والإطراء علينا، وإن شاء الله نجيب مطربين من إسكندرية تاني غير الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع ونسمع أغاني جميلة من إسكندرية، حاضر من عناية الاثنين. دكتور طه محمد، الأغاني اللي طلبتها للست فايدة كامل إن شاء الله هنبقى نحاول نشوفها. صديقتي العزيزة السيدة ألحان الموجي، وحشاني وحمد لله على سلامتك ومنورة وانا مقصر معلش معاكي، الاستاذ مرهف صعب، الاستاذ ابراهيم عباس، ودكتور اشرف ابو سالم. دكتور اشرف ابو سالم عندنا غنوه من اشعار الوالد العزيز الراحل الاستاذ صلاح ابو سالم، يبقى اسمعها معانا واحنا بنكمل اغاني حلقتنا. دلوقتي هنسمع واحده من اواخر ما سجلت مطربه القطرين السيده فتحيه احمد الاذاعه، غنوه سجلت يوم 10 ديسمبر عام 1963، امانه يا روضه ست فتحيه احمد، من كلمات عصمت عبد الكريم ومن الحان الموسيقار الكبير عزه الجهلي، والسن له حكم فيعني طبعا مش دي توحه بتاعت قبل كده. نسمعها مع بعض ويا رب تعجبكم. يا رب تكون عجبتكم حاجة من ريحة الحبايب يعني. عموما يعني طبعا فتحية ليها أعمال يعني هنقول إيه، لا نقول كتير بس الحقيقة الوقت مش هيسعفنا، لكن دي في الأواخر بتبقى يعني لما بدأت بقى تكبر شوية وكان الأداء مش زي أيام العلعة والشباب، الشباب حلو والصحة حلوة والصوت في عنفوانه. على كل حال رحمة الله عليه جلال حمدي مطرب ظهر في الستينيات من القرن اللي فات وقدمه التلفزيون العربي أو اللي هو تلفزيون مصر يعني بعض الأغنيات المصورة، كما سجل للإذاعة عددا قليلا من الأغنيات. الملحن والمؤرخ الموسيقي الراحل اسم أنا هنا الحقيقة نسيت أكتبه، دي غلطتي يعني. على كل حال هذا المؤرخ الموسيقي اللي أنا نسيت أكتب اسمه وأنا بعتذر، مش عايز أخلط بينه وبين اسم تاني في دماغي، ذكر إن المطرب جلال حمدي رحل في ريعان الشباب. لكن هنسمع غنوة من أغاني جلال حمدي سجلها يوم 10 أكتوبر سنة 72. الغنوة اسمها يا عيوني من كلمات مجدي نجيب وألحان فؤاد حلمي. المطربة التونسية الكبيرة الراحلة است حسيبة رشدي، السيدة حسيبة رشدي، كانت قد عاشت فترة طويلة في مصر في الأربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات، وقدمت خلال هذه الفترة بعض الأفلام السينمائية وبعض التسجيلات الإذاعية للإذاعة المصرية. بعد عودتها لتونس كملت هناك رحلتها الفنية، وكان مما قدمته في فترة الستينيات هذه الأغنية التي كتبها ولحنها الملحن التونسي والناس كريم. يسمر يا زين تغني حسيبة رشدي من كلمات وألحان والناس كريم. Thank you. في تونس يقولوا استحسيبة رشدي، يعني الست حسيبة رشدي، زي ما كنا بنقول سي عمر زمان، اللي مثلا على اسم الفيلم كان كل حاجة ليها احترامها. وأنا مبسوط إن أنا بقول الست فلانة والست فلان، أنا مبسوط الحقيقة، لأن أنا بحاول إن حتى ألفاظي تبقى متسقة مع ما أقدمه من جماليات الفن في الزمن الجميل، وجماليات الأخلاق، وجماليات التذوق، وجماليات الاحترام، كل الحاجات المفتقدة. لكن استحسيبة رشدي عملت تاريخ جميل جدا جدا في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في تونس وما جاورها، واسم كبير جدا من الأسامي اللي غنت، وغنت أعمال رائعة جدا. لقيت لها كام غنوة والله، يعني لسه هنبقى نزعهم. اللي بيعوقنا شوية إن أنا بقعد أدور على المؤلف والملحن وراجع في مراجع عشان ألاقيها، لكن لو اتزنقت قوي هقدم الأغاني من غير ما خلاص، لغاية لما أقدر أوصل لاسم المؤلف أو الملحن، طالما الحاجة جميلة. يعني دي زي ما انا كاتب كده الملحن والمؤرخ الموسيقي الراحل، ونسيت اكتب البتاع، وانا كنت مراجع اكتر من كتاب، فانا لو قلت كده وقلت كده يبقى غلط. لكن انا المره الجايه ان شاء الله بقول لكم مين، رغم ان الراجل ما قالش حاجه كتيره غير ان المطرب رحل في ريحان الشباب اللي هو جلال حمدي يعني. لكن بقى الواحد عشان يقول كلمه يبقى واثق منها، خاصه ان في ناس بتسجل ورانا، وعرفت ان في ناس كمان بتسجل ورانا بشكل اكاديمي في بعض الاحيان. الحلقه 13 من الشكمجيه قدمنا غنوة للثلاث المرح اسمها بنت البلد، كانت كلمات زين العابدين عبد الله ولحن الموسيقار احمد صبرة. واثناء البحث في مكتبتنا الغنائية برضو لقيت غنوة تانية للثلاث المرح بنفس الاسم، لكنها مختلفة في الكلمات وفي اللحن، وبيشاركهم في هذه المرة الغناء الثلاث النغم، والغنوة دي من تسجيلات عام 1966. خلونا نسمع مع بعض غنوة بنت البلد للثلاث النغم والثلاث المرح من كلمات نديم عبد الشافي وألحان الموسيقار المبدع أحمد صبري. بنت البلد بنت البلد، آه يا ولد. اه يا ولد اه يا ولد بنت البلد اه يا ولد ده جمالها يهوز من بلد من بلد بنت البلد اه يا ولد اه يا ولد. شكرا جزيلا لكل اللي سهرانين بيسمعونا سواء في الراديو سواء من خلال الساتلايت سواء من خلال صفحتنا على الفيسبوك او من خلال النت وبيسمعونا. شكرا جزيلا لكل اصدقائنا وكل محبينا اللي بنسهرهم لغايه دلوقتي وبنقدم لهم ماده يعني جديره بسهرهم، ونتمنى نكون بنقدر نعمل ده، نتمنى نكون بنقدر نعمل ده. شكرا لكل اصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. شكرا استاذ انور واجد المشاركه الاخيره. واخر اغانينا في حلقه النهارده واحده من اغنيات شريفه فاضل قدمتها عام 67 وكتبها الشاعر الغنائي الراحل الجميل صلاح أبو سالم ولحنها الموسيقار محمد ضياء الدين، وأعتقد أنها تقدمت في فيلم حارة السقايين قبل كده كغنوة يعني من أغاني الفيلم. رجعاله هنسمع شريفة فاضل في كلمات صلاح أبو سالم لحن محمد ضياء الدين، نختتم بها لقائنا مع حضراتكم. حب ومواله رجعله رجعاله قولوا له لا يريح بال جاني مرساله وحياة الحب ومواله رجعله رجعاله قولوا له لا يريح بال جاني مرساله وحياة الحب ومواله قولوا له لا يريح باله وحياة الحب ومواله قولوا له لا يريح باله رجعله رجعاله شوي يا عيون الهوى يا معدي يا مراكب الشوق هد شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا يا عيون الهوى يا معدي يا مراكب الشوق هد شوي يا عيون الهوى يا معدي يا مراكب الشوق هد شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا يا عيون الهوى يا معدي مراكب الشوق هد شوي يا عيون الهوى يا معدي يا مراكب الشوق هد شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا والشمس عينيها ما تحماش وعزلنا لابد في يوم ماشي الشمس عليها ما تحماش وعزلنا لابد في يوم ماشي الشمس عليها ما تحماش وعزلنا لابد في يوم ماشي والدفى في ايدي ولاي حاله أسأله عن حاله وحياة الحب وموال رشعله رشعاله والشك مشك نايم صاحي برا بابا وناي والليل صاحي والشك مشك نايم صاحي بيغني يا ليل مشتاقة يا ليل بتزود لي كده بجراح برا بابا وناي والليل صاحي والشك مشك نايم صاحي برا بابا وناي والليل صاحي والشك مشك نايم صاحي بيغني يا ليل مشتاقة يا ليل يا خلقنا نمشيله على عيوني والحب الساكن في شفون خلقنا نمشيله على عيوني والدفى في ايدي وريحاله أسأله عن حاله وحياة الحب وموال رجعله رجعاله رجعاله يعني بالغنوة دي يعني بنكون احنا خدنا طاقة سعادة وطاقة إيجابية جميلة جميلة جدا جدا. رحمة الله على الأستاذ صلاح أبو سالم اللي رحل عن عالمنا وهو شاعر غنائي جميل وقدم أعمال رائعة جدا. رحل في النصف الأول من ثلاثينيات عمره يعني حاجة وثلاثين سنة رحمة الله عليه. فكان مبدع جميل وكأنه قطف كل موهبته وكل حظه في هذا المجال في سنوات قليلة قدم فيها إنتاجا ممتعا لنا ومبهجا كما رأينا وأعمال كتير الحقيقة. كمان هنا بالغنوة دي دللت على أن الصوت العفي الصوت الشاب بيفرق كتير جدا بعد ما الواحد بيعدي مرحلة تانية من العمر مهما حاول حدش بيقدر يهزم العمر. يعني طبعا ما فيش احنا مش بعقد مقارنة بين صوت ست شريفة ولا صوت ست فتحية, لكن الصوت في شبابه زي كل حاجة حلوة في الشباب. اشكركم شكرا جزيلا كل اصدقائي ومستمعينا. بشكر حضراتكم انا واسرة البرنامج حسين السنوسي عماد غبريال احمد بركات واحييكم طارق مصطفى تصبحوا على الف خير. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية, سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية إعداد وتقديم طارق مصطفى, مونتاج حسين السنوسي, إخراج أحمد بركات.